أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا موافق ولا نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وادعيت أنك لا تعلم فيه خيرا، ما ينفعه بالنسبة لله لا ينفعه. فعلى كل حال الأمر مقول إلى السيد في علم الخير وعدمه. بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر، إذا قال ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني لا خليته بيروح يفسد ويفسد، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول أجب عليك. لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دعواك هذه مردودة، مردودة ولا تقبل. إذا كان شابا وعثرها أن يزني بامرأة جميلة شابة، نعم عند من مثلا يعني يلصق بها إلصاقا، هذا ربما يقع منه تماحن بشعر ويجانب، إن حقيقة إن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء لا يمكن أن ينجح، لا يمكن أن يجنيه. نعم، فمن الذي كان أخو الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته. طيب مبينات بينت ولا بينت يا ملك؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينات أي بينت. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أو مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القصر وهو للتوكيد، وقد كذلك للتوكيد، ولقد وعليه، فهذه جملة معقدة يا محمد. لا ثلاث وشي نعم نعم الفصل المقدر قبل لأن قبلهم واللام وقد. وإنما أكد الله سبحانه وتعالى هذا وهذه المعقدة الثلاث للأهمية، لأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى أنزلنا إليكم آيات، من مراد الآيات هنا الشرعية ولا الكونية؟ لا الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية. الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزلنا بالوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل، لأنه ينزل من الله إلى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزول حقيقي. وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بالإنزال الوحي، قال أنزلنا يعني أوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جرم، وقال نزل الإنسان من السقف إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. وهذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر، مش ينكر علو الله، ينكر علو الله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقالوا يلزم من الإنزال أن يكون المنزل عاليا، أن يكون المنزل عاليا، لكن يفسر بالوحي بحجة إن الشيء النازل هو جرم والقرآن ليس ذا جرم وإنما هو قوم ينزل، فهذا لا شك أنه محرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى إلا معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية؟ يكون النزول إذا وضيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فله معنى آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حجر يلقى في القلب كل أمر معنوي، أمر معنوي. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فإذا يكون إنزال في الأمور المعنوية. ثم ما المعنى من أن يكون القرآن أيضا له جرح؟ ولكننا لا نعرف هذا الجرح، وأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيتان ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يردها، وأنه نزل عليه وحي وعلى الراحلة فتبرك به. فالمعنى من أن يكون جرما، لكنه ليس كالأشعار المعروفة، الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورا حسية. ألم تروا إلى الموت يوم القيامة يمثل بإيش؟ بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويذبح أمامه. كما أن الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة، والأعمال وش أصله؟ من معاني من أجران. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقدرتنا وقدرته تعالى فوق إحاطة الأمورين. وعلى كل حال، الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده، وأنه نزول ليس بمعنى الوحي فقط، بل هو معنى خاص أخص من الوحي. وقوله تعالى: آيات جمعها، يعني حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة، فهي آيات. أي آيات بمعنى إيش؟ علامات. علامات على أي شيء؟ على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء به. في آيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام. ويجه ذلك وجهون آيات، أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمصلحة، من مصلحة في المأمورات ودفع المضرة في كل الهيئة. ووجدت أيضا أن أخبارها في غاية ما يكون من المصلحة والمنفعة، نعم، ووجدت لها تأثيرا بالغا، لها تأثيرا بالغا من دون التأثير وأثاره هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. نعم. ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب، تأثير ما يوجد له نظير إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان، حتى لو هو مسلم لا بد أن يتأثر. جبير بن مطعم كان في أسارة بدر أسيرا في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الدكتور، فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أن هم الخالقون، أن خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلقون. يقول رضي الله عنه: كاد قلبي أن يقيه. نعم. ومن ذاك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم ذلك. فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها، وأشعل أيضا وعلى قصة من جاء به، وذلك لما تضمنت من الأحكام العادلة التي تظهر العقول ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها. ومن الأخبار الصادقة النافعة، وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا، فقد كان في حفظهم جبرة لأولي الألباب. وقوله تعالى مبينات، أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما، ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم، لكن منها ما يحتاج إلى بيان من غيره، ومنها ما هو بين في نفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع بحسب الواقع، لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع، لكن إشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. لأن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص، ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون إنسان قاصر علم لا يقصد النصوص كلها، وقد يكون قاصر فهم، ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحياناً، أحدثكم عن نفسي، أحياناً تعرض لمسألة ويكون حكمها عندي واضح مثل الشرع، ثم في يعني في زمن آخر تأتي نفس المسألة ويكون فيها إشكال. نعم، من هذا لأن صفاء الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير في فهم النصوص، هذا تأثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له، المسائل النادرة التي يخشى أن ينساها، أن يجب قيدا، ما يعتمد على نفسه يقول الأول هذا الواقع ما بيني ما حاجة من قيدة ولا شيء، لأنه يمكن يأتي يوم من الأيام يكون ما فتح الله عليك به في الأمس غير موجود الآن، غير موجود الآن، إما لتخلف السبب أو لوجود المانع. والإنسان بشر تقلب به الأحوال، يعني يمكن يغلق الصبي في بيته ويخرج الناس صرفا ولا يتحمل ولا كلمة من الناس، ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كلمة الأمن منه. الإنسان بشر في جميع أحواله يتقلب ويتغير. على كل حال أنا أعود إلى أن القرآن ولله الحمد مبين، مش بعد ومبين أيضا، ولكن الخفاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة، وذلك لسبب أحد أمرين. ما هما؟ القصور في العلم أو القصور في الفهم. فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة، ما يبقى فيها أشكال. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ ابن تيمية عبارة في العقيدة الواسطية، قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قلب الحبيب عبارة تكتب بما الزهد كما يقول الناس، نعم أن كان الزهد ما يجوز استعماله مجالا، لكن قصد إن هذه عبارة ممتازة. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، لابد من أمرين: تبين له طريق الحق، فالآيات مبينات، ولقدنا آيات مبينات، مبينات ومبينات قراءتان سبعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو وش؟ وهو خبر عائشة رضي الله عنها: من الذين خلوا من قبلهم، أي من جنس أمثالهم أي أحبارهم العجيبة، كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلهم، وظهر الله أعلم أن المراد بالمثل هنا هو أعم من الواحد، يعني أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف، بل وأعم من ذلك، لكن المعلق قدره كعادته رحمه الله أنه يقصر الآيات العامة على المعنى حسب السياق. وهذا نفس هذا نفس الحقيقة صحيح أن السياق قد يغير المطلق وقد يخصص العام، لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأول عموم، فقول مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. مثل القرآن إذن أحكام شرعية عبر عنها بالآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة عبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلى من قبلنا، لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكفر. نعم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. وبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. الإنسان العاقل يقيس لأن سنة الله واحدة، والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم ما يمتنع، وإن كان يمتنع شيء وهو وجه سلم السابقين وهو الإغراق العام. الإغراق العام هذا ما يوجد ذلك، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، واستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون، قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار إهلاك في الأمم السابقين، يعني إهلاك عام. هذا هو الواقع حقيقة، سواء دلت الآية عليه أم لم تدل، إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا من قبلكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله. إيش؟ ها؟ رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه بالفاحشة؟ امرأة العزيز. والغريب أن امرأة العزيز هي اللي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الثلج وهالهمة بعد ذلك منع نفسه، وهذا أعلى ما يكون في العفة خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها. الغريب أن بعضهم يقول هم في الزنا وهم بها ليبطش به. نعم هذا كما لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الفرج هم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يظلم الله في كل يوم على كل ذلك قال امرأة رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما في مانع عند هذا إلا ما عنده أحد والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة من العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن همت وهم بها وجد الآن الطلب وانتفع والسبب وانتفع المانع، حينئذ رأى برهان ربه فتح الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن الخائن من امرأة العزيز، ظهر ذلك أرم حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام من قوة صدره ومن حكمته لما دعي أن يخرج من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا لنسبة التي قطعنا أيديهم ما خرج حتى دان أمره، وهذا يعتبر من الصبر العظيم. وإلا طبيعة الإنسان مسجون قال ويسعد لا يعني كلا حنة نفسها ذات قبل ابن الله. نعم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل بالنسبة لمريم رضي الله عنها؟ نفس الشيء، اليهود اتهموه من قال أنه ثاني وين عرضوا تعريضا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من جيت بغية الجرع. نعم، أبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية، فمن أين جاءت الجرع؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالقذف إذا عرض أو لا يحد، والصحيح أنه إذا كان التعريض واضح يحد، بل إنه أعظم يقول بعض العلماء أن التعريض بالزنا أعظم من التصريح به، لأنه يتضمن قذفا ولوما، يتضمن قذفا ولوما. مثل لو واحد حكم وقال لك أنا الحمد لله أنا ما نفع أذني أن من أكره فتاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك، وصدق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد بأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وصدق أنها آيات على أي شيء؟ لا، آيات على أي شيء؟ أي على وصدق من جاء بها، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، وسنة الله في الأولين والآخرين واحدة، إلا أنه يستثنى من ذلك الإهلاك العام. الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها. وصدق أيضا أن القرآن الكريم موعظة لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف وموعظة المتقين في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين، خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادته، وهو تخصيص العام بالسياق. كان عادته كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق، وأنه يشمل ما دل ما تضمنه السياق وغيره. وهذا فهو موعظة المتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن إلى آخره. هذه الآية تضمنت عدة أشياء. أولا قال الله نور السماوات والأرض، فما هذه الجملة؟ هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها أم هي تحتاج إلى تأويل؟ اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، واختلف وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المعلم، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى نور السماوات أي ذو نور السماوات والأرض أي صاحب نورهما أي الخالق للنور فيهما، وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول لكن اختلاف في التقدير. وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف. نعم، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والأليق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا لأنه صرف لللفظ عن مدلوله بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان: نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه وهذا غير مخلوق، ونور آخر حس مخلوق منفصل بائن عن الله. فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذه من أي نوعين؟ من النور الحسي المخلوق، ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي، الحسي هذا الذي مثلنا به، والمعنوي ما ذكره الله تعالى بقوله مثل نوره كمشكات إلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، فهو نور بذاته وكذلك أيضا صفاته وكذلك آياته، سماها الله تعالى نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الإضاءة أو الضوء نفسه قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم يعني قابل للإضاءة والله تعالى منزه عن الجسم على حد تعبيره وقواعده. لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل، بل ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها؟ ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه وجعل الشمس القمر فيه نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية نعم والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور وكذلك آياته نور، سمى الله تعالى نورا. ولكن التقسيم السليم أن نقول النور ينقسم إلى قسمين، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله عز وجل، والله تعالى نور السماوات والأرض، هو نور وكلامه نور وصفاته نور أيضا، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق السبحات وجه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أما النور المخلوق فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ معنوي وحسي. معنوي وحسي، الحسي ما يرى في هذه الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح وما أشبهها، والمعنوي ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال ونبقي الآية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ونقول: الله نور وصفاته نور وكلامه نور أيضا. نعم، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء، فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه، بل ما الذي يصور؟ إذن نور السماوات والأرض يعني هو نفسه نور فيهما، ونور فيهما. نعم، كلام الله نور لما يحصل به من الهداية، لأن أصل النور هو الذي يهتدى به، كأنه علم في رأسه نار. إذن نقول: الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، أي نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه، هل يشبه نور الأشياء المخلوقة؟ شو الجواب؟ لا، لا، كسائر الصفات، كسائر الصفات. يقول الله: إذن كلام المؤلف أي منورهما. هذا ليس بصحيح، هذا تحريف وليس بصحيح، وإنما معنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. نعم. لا، مسألة العذر شيء آخر، نحن نبطل القول ونعذر القائل. نعم، مسألة العذر غير، يعني نحن نبطل القول ونعذر القائل، ونقول للرجل: إذا أخطأ أخطأت، ولكن مع ذلك ما نلومه إذا علمنا منه حسن النية، إذا علمنا منه حسن النية بل نحبه أيضا. نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأننا نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسن نية. نعم، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح للإسلام والكتابة في الإسلام. نعم، مثل النووي بن حجر العسقلاني وغيره كثير، هؤلاء ما حد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الظن بهم، لكن لا مانع من أن نقول إن إذا أخطأوا أخطأوا، إذا أخطأوا نقول أخطأوا، نقول قولهم خطأ، نقول قولهم باطل، لكن لا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص إذا علمنا منه حسن النية وأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده. وهذه هي طريقة السنة والجماعة، ولذلك ما تجد بينهم عداوة ولا بغضة إذا اختلفت أقوالهم. يمكن واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهوى والعياذ بالله هم الذين لا يعذرون أحد يخالفهم وإن كانوا على باطل، ولذلك تجدهم يثنون العداوة والبغضة لمن خالفهم. هنا طيب، الله نور السماوات والأرض. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات، أي صفته في قلب المؤمن. هذا في الحقيقة مثل نوره أي نور الله، نعم مثل نوره أي مثل نور الله كمشكاة. المؤلف رحمه الله قال في قلب المؤمن، في قلب المؤمن كمشكاة إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته، يعني ما الذي أوجب لنا أن نعور؟ هنا هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته بشيء من المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل، لا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل ألستم تنكرون التأويل، نقول لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم، لأن حتى الآن عقلا هل يمكن أن عقلك يصدق أن نور الله بهذا الحجم كمشكاة فيها مصباح؟ نعم أبدا، حتى العقل يمنع هذا، حتى العقل يمنع هذا. إذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه. يقول الله عز وجل في رهاد تدمر كل شيء بأمر ربه، عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فعلى كل حال هنا نقول مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، الذي يضعه في قلب المؤمن. وبعضهم يقول مثل نوره الذي يهدي به، مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي بالحسي، ويقول مثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن. نعم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وش المشكاة؟ المشكاة الكوة اللي يسمونها ناس الروزنة، هذه المشكاة فيها مصباح سراج. طيب المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة أي إيش؟ أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكاة كما قال المؤلف رحمه الله الطاقة غير النافذة، يعني يسمون الناس الروزن. هذه إذا كان فيها مصباح وفي زجاجة، وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدل، ينعكس ولا يتبدل. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكبس اللي يسمونها الكبس، هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكاة هي في الحقيقة نظرية الكبس. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر. من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام. لا طيب عندي لدرئه وهو أول، يعني بفسر دري بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفء لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر، اللؤلؤ. طيب دري، هذه القراءة الأخيرة بضمها وتسديد الياء منسوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما عند ما ذكر الهمزة يعني لازم انها انها تذكر الهمزة. شفت تكميل الحاشية وجمل معك يا عبد الله هذا شو معك؟ نعم اي لازم همزة مدام الدرء. نفس الأصل ما عندي نفس الأصل. طيب دريء هذه واحدة ودريء هذه الثانية، يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفع، لكن مدنا نتحقق أكثر. شو يقول؟ قبل قبله. طيب النقادة. طيب. من الدرء بمعنى الدفع، أو دريء أيضا من الدرء بمعنى الدفع. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده ونوره عظيم. وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درعا. ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن فعيل وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال اسم الفاعل دارئ دارئ، فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. أما فهمت هذا دري من المشتق من الدرء. طيب درع يدرع فهو دارئ، هذا اسم الفاعل، لكن جاءت المسألة على وزن فعيل وفعيل. لماذا؟ للمبالغة، جاءت للمبالغة، لأن كل مشتق بمعنى اسم الفاعل إذا عدل به عنه هو يدل على أحد أمرين، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة. فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوئه يكون ذريئا، أي يدرأ الظلام بقوة نفوذه. وطبعا ما يمكن يدرأ الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور، لأنك لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تدرأ الظلام؟ ما تدرأ إلا درعا بسيطا فيما حوله، لكن لو جئت لمبة كبيرة وعظيمة تدرأ الظلام بقوة، ولذلك يكون ما حولها منيرا جدا. وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية دري، وش نسبة الله للدر؟ وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قتم يحول بيننا وبين هذا الكوكب، إنما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا سعة المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له مصلحة، له فائدة عظيمة. منها مثلا التفسير كقوله فتثبتوا فتبين، ومنها أيضا هذه، ومنها توسيع المعنى، كمثل دريء أو دريء ودري. مش اللي وسعت المعنى؟ أنها بنفسها صافية بناء على دري، وقوية الإضاءة بناء على دري. فهذه من فوائد اختلاف القراءة، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في القراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل. شوف نعم، لا أظهر من سبعية ما ذكرها المؤلف، ترى قرئ من سبعية. قال توقد المصباح، توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية. أوقد مضارعه يوقد، لكن مبني المفعول بالتحتانية. وفي أخرى بالفوقانية، يعني توقد أي الزجاجة. طيب إذن ثلاث قراءات هنا، كأنها كوكب دري توقد، هل على أنها فعل ماضي؟ استمد الوقود من شجرة مباركة إلى آخره. وفيها أيضا يوقد أي يوضع فيه الوقود. وفيها أيضا توقد. طيب على توقد وعلى يوقد الضمير يعود على أي شيء؟ على الكوكب، على الكوكب، لأنه مذكر. كوكب دري توقد، كوكب دري يوقد. لكن على قراءة توقد كأنها كوكب دري توقد، يقول المؤلف على هذه القراءة أي الزجاجة، يعود الضمير على الزجاجة لا على الكوكب. وهنا ما يقال مثلا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن القاعدة الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد، ما لم يوجد مانع لفظي أو معنوي. فهنا وجد مانع لفظي، وش المانع اللفظي؟ ها؟ عود الضمير، لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مذكر. هذا وجد مانع لفظ يمنع من عود الضمير إلى آخر مذكور. وربما يوجد مانع معنوي مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، هو قبل مش اللي قبل الآية هذه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو أي الله اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الضمير يعود على من؟ لا، يعود على الله. ملة أبيكم إبراهيم هو أي الله سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا وطبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سمانا فيها، يعني لو فرض أن يصح أن سماكم من قبل يمكن يصح أن يكون إبراهيم، لكن وفي هذا ما يصح. فلذلك نقول هذا مانع معنوي، هذا مانع معنوي، لأن هو صالح لأن يرجع إلى الله، وصالح لأن يرجع إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى يمنع منه. على كل حال نعود إلى قراءة، نقول توقد ويوقد كلاهما الضمير يعود على إيش؟ الكوكب. وأما توقد فالضمير يعود على الزجاجة التي فيها المصباح، الزجاجة وكأنها كوكب دري. من شجرة، من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا زيتونة، من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. نعم نعم، توقد المصباح. قصدك ان المؤلف عاده على المصباح؟ اي نعم، لا هو يعود على المصباح لا شك، يعود على المصباح. احنا قررنا انه يعود على الكوكب، ولاحظ ان هذا ما يصح تعقيل، لان الكوكب مو بيوقد من هذا الشيء، الكوكب مو بيوقد من الشجر، الذي يوقد هو المصباح. طيب يقول من شجرة، من زيت شجرة، كيف كان من زيت الشجرة؟ لأن الشجرة نفسها ليست هي الوقود، وإنما الوقود زيتها. وقول مباركة أي ذات بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. مأخوذ منين؟ من بركة الماء لكثرة مائها وثبوته. وقوله زيتونة، هل هناك شجرة غير الزيتون يوقد منها؟ فيه، ولكن زيت الزيتون هو أعلاها، وأعلاها وأشدها صفاء وأقواها نورا. وقول لا شرقية ولا غربية، كيف لا شرقية ولا غربية؟ وش معناه؟ يقول بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد، ولا برد عندي مضرين. والظاهر الصواب مضران، لأنها إينا طيب الشأن لا شرقية ولا غربية، يقول معناها أنها في ربوة، في ربوة أو جبل، لأنها إذا كانت في منخفض نعم فيه لازم تكون شرقية أو غربية، إن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي شرقية، شمس آخر النهار لا تصيبه، وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية، شمس أول النهار لا تصيب، فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأبين، وإما في مكان مستوي، في مكان مستوي صحراوي إينا. لكنهم قالوا إنها في ربوة، لأن إذا كانت في ربوة فهي أبين وأعلى وأطيب زيتا، لكنها موصوفة بقول لا شرقية ولا غربية. وفي هذا دليل وإرشاد ينبغي للإنسان إذا وضع الشجر أن لا يضعه في مكان يحتجب عن الشمس شرقا أو غربا، بل ينبغي أن يوضع الشجر في مكان يبرز للشمس شرقا وغربا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه. يكاد بمعنى يقرب. زيتها أي زيت هذه الشجرة يضيء أي يحدث إضاءة ولو لم تمسسه نار. كيف يمكن يضيء ولو لم تمسسه نار؟ يقول المؤلف لصفائه، فإذا أصابته النار مع أن أصله صاف يكاد يضيء وصار نور على نور، نور به نور به على نور بالنار. ونور الله تبارك وتعالى الذي يوجد للمؤمنين نور. ها ايش بعده؟ اي هداه للمؤمنين. أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. الآن ممكن أن نعرف كيف هذا التمثيل، وهل هذا التمثيل مركب ولا مفرد؟ الظاهر أنه مركب، يعني معناه مركب من هذه الأشياء، ولا يتحقق ولا يتم التمثيل إلا بتصور هذه الأشياء مجتمعة. لو قلنا أنه مفرد كان معناه كل تمثيل لا يتصل بما بعده. نبدأ مثل نوره كمشكات. مثل نوره كمشكات، أين المشبه؟ نور الله، والمشبه به المشكات. ثم فيها مصباح، المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري. هل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نرى وهو أبلغ أن يكون في ضمن ما قبله، لأجل أن يكون التشبيه مركبا من الصورة كاملة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. نعم، بس هذا إذن تشبيه تمثيل، بمعنى أن الله شبه النور الذي في قلب المؤمن بهذه القضية كلها، مشكاة فيها مصباح. طيب أين الذي يقابل المشكاة؟ القلب. القلب والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المصباح. لكن هذا المصباح مركب من ماء في زجاجة، والزجاجة الصافية لماعة كأنها كوكب دري، ووقود هذا النور من شجرة مباركة زيتون، زيتها صاف وجيد، فصار الآن مادة النور جيدة، وكذلك محله جيد، وكذلك وقايته جيدة، لأن الزجاجة تقي النور وتصفيه. النور إذا لم يكن في زجاجة كما هو معلوم يكون مضطربا ويكون غير صافي، فتجد أن هذا النور قد كملت فيه أسباب الصفاء من حيث الوقود والمكان، وكذلك أسباب الشمول من حيث كونه، والقوة من حيث كونه في مشكات. النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكنه في الحقيقة المؤمن كامل الإيمان، فأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه ينقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه. يعني لا تظنوا أن هذا التشبيه لكل قلب مؤمن، لا، بل المراد المؤمن الكامل الإيمان، فإن الله تعالى يجعل في قلبه هذا النور العظيم، وذلك أمر معلوم، أمر معلوم. كلما قوي إيمان العبد وكلما قوي طلبه للحق فإن الله تعالى يقيه النور، وكلما ضعف إيمان العبد أو ضعف طلبه للحق فإنه يضعف نوره. ولهذا قال الشافعي الموضع: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فكلما نقص الإيمان أو نقص طلب الحق فإنه ينقص هذا النور، وكلما ازداد الإنسان في طلب الحق وذلك بالتعلم وقوي إيمانه ازداد نوره. ولذلك تجد أن أهل العلم تقوى معرفتهم بالشريعة بحسب ما أثر عنهم من الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنور. ما هو النور الذي على النور؟ النور نور هذا المصباح على نور، نعم، ما في الزيت، فإن هذا الزيت أصل فيه إنارة، يعني يكاد زيتها يضيء ولو تلس النار، فكيف إذا أصابته النار؟ كذلك نور الإيمان في القلب، نور الإيمان في القلب مثل نور الزيت، مثل نور الزيت، ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت. يهدي الله لنوره من يشاء، يقول: نور به على نور بالنار، أي نور الله تعالى، أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. إذن فالإيمان بمنزلة الزيت، والهداية بمنزلة النار الذي جعل الزيت وقودا له. يهدي الله لنوره، أي دين الإسلام، من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم. منه ضرب الأمثال. يهدي الله لنوره. طيب، هذا النور الذي يهدي الله له هو النور الذي يقذفه في قلب المؤمن، ولا النور الذي ينزله للناس؟ الذي ينزله للناس. يهدي الله المؤمن إليه، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى إلى الناس من الوحي هو نور بلا شك، ويهدي له ويهدي إليه من يشاء. كلمة من يشاء، تقدم لنا أن كل شيء علق بالمشيئة فإنه مفهوم بالحكمة، فالله تعالى يهدي من يشاء لكن إذا اقتضت الحكمة هدايته. وقد علمنا أن كل من طلب الحق بنية صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، وكل من زاغ عن الحق وتولى عنه فإن الله تعالى يذله. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون. على كل حال، من يشاء نقول ممن تقتضي الحكمة هدايته، وذلك لكونه مستعدا وقابل للهداية. وقوله: ويضرب الله الأمثال للناس، الأمثال جمع مثل، وهو الشبه، أو مثل وهو الشبه أيضا. والأمثال كل شيء يشابه غيره. فالله تعالى يضرب الأمثال للناس، إما أن يضرب حسيا بحسي، أو معنوي بمعنوي، أو معنوي بحسي. والغالب أن الله يضرب الأمثال إذا كان الأمر معنويا يضربه بأمر حسي، أو إذا كان الأمر الحسي أمرا مستبعدا أو منكرا فإنه يضربه بحسي معلوم، وذلك لتقريب الأمر إلى أذهان الناس. مثلا نجد أن الله تعالى ضرب مثلا للذين يعبدون من غير الله بأي شيء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا ضرب أمر معنوي بأمر حسي، فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها، لكن هل بيتها يقيها؟ لا، ولهذا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ونجد أن الله تعالى يضرب مثل لما ينكره الكافرون من إحياء الموتى بأي شيء؟ بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الأرض تكون ميتة هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نجد أنه هنا في الأمر المعنوي اللي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن، ونور الله سبحانه وتعالى الذي ينزله فيهتدي به المؤمن، نجد أن الله تعالى ضرب به مثلا في هذه المصباح الذي في المشكاة إلى آخره. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، مناسبتها للآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين بما يطابق المثل مضربا وموردا، لأن المثل له مضرب وله مورد، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين بهذا المضرب والمورد ومطابقة أحدهما للآخر، لأنه ربما يأتي إنسان ويشبه شيئا بشيء، وعندما تمحص وتحقق الأمر تجد أنه لا مشابه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلا بشيء فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه أوجه المشابهة التي يبينها التي يتضمنها هذا المثل. وفي هذه الآية إشارة بل صريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عليم بكل شيء، لا فيما يتعلق بأفعاله ولا فيما يتعلق بأفعال العباد. من الذي أنكر العلم بأفعال العباد؟ بآيات من متشابه القرآن، والله سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمرا متشابها. وش يستدلون به؟ في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا حتى للغاية، فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبر، ولكنه سبق لنا الجواب عن مثل هذا الإشكال ويأتي به خالد الفرحان. نعم ها ما إيش ها ما تستحضره؟ لمن لا يستحضر؟ نعم نعم يعني قصدك تقول ان المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء ها؟ لا، لان علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه ما يترتب عليه جزاء، يعني يكون الله يعلم ان هذا بجاهد وهذا مهم جاهد، هذا ما يترتب عليه جزاء، فيكون حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون الا بعد الامتحان والابتلاء. نعم محمد. نعم، يعني نقول ايضا فرقا اخر، علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بانه سيقع، فلا يتعلق به شيء، وعلمه بعد وقوعه علم بانه وقع. وفرق بين مدرك العلمين، الاول علم بانه سيقع ولا يترتب عليه الشيء بالنسبه للمكلف، والثاني علم بانه وقع وهو الذي يترتب عليه ما رتبه الله سبحانه وتعالى بالنسبه للمكلف. مفهوم يا جماعه؟ هذا هو ما اجاب به اهل السنه عن مثل هذه الايه. نعم. إلا هذه شاملة. نعم، فهو بكل شيء عليم في نفس المثل وفي من ينتفع به. نعم. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بالله من الشيطان الرجيم. سبق أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وبينا على ذلك أن النور قسمان، مخلوق وغير مخلوق، فما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه من النور فهو غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. وأما القسم الثاني وهو النور الحسي النور المخلوق فينقسم أيضا إلى قسمين، حسي ومعنوي، فما في السماوات والأرض من الأجرام المضيئة هذا حسي، وما في السماء وما لدى الإنسان من الإيمان والعلم هذا معنوي. وسبق أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن بمصباح كامل في مادته أي وقوده وفي محله وفي حمايته. في وقوده يوقد منين؟ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وفي حمايته ووقايته في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وفي محله أو موضعه الذي ينعكس فيه النور في مشكات، وهذا أعلى ما يكون من الإضاءة لوجود أسبابها كاملة. وهذا أيضا مثل تقريبي، وإلا فنور الإيمان والعلم في قلب المؤمن أشد وأبلغ، لكن تضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا تقريبا فقط لا تحقيقا ومواساة ومساواة، بينهما فرق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يضرب الأمثال للناس، الأمثال يعني الأشباه والنظائر، فيضرب أحيانا المعقول بالمحسوس، وأحيانا يضرب الغائب شوفوا بالحاضر. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن ذلك من تمام التعليم، هذا لا شك أنه من تمام التعليم، وإلا فلو شاء الله سبحانه وتعالى ما ضرب الأمثال للناس ولا تركهم حتى يضلوا، ولكن من تمام رحمته أن كان تعليمه على وجه الكمال والتمام. ولذلك يضرب الله الأمثال لأجل أن يستدل الناس بها على ما يريد الله سبحانه وتعالى إثباته لهم. ثم قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى آخره. في بيوت متعلق بيسبح، يسبح الآتي. ما معنى متعلق؟ الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه، وأحيانا يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. نعم، إذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يقال هذا متعلق به، ولا في الحقيقة أن الجر مفعول متعلق وكذلك الظرف هو مفعول في الحقيقة، لكنه لا يتعدى إليه الفعل بنفسه. فيسبح تعلق بها قوله في بيوت، في بيوت، يعني أن العامل الجار والمجرور هو قوله يسبح. نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع، وأذن الله أن ترفع تعظم، ويذكر فيها اسمه بتوحيده إلى آخر. أذن المراد هنا الإذن الشرعي، المراد بالإذن الشرعي، فمعنى أذن أي شرع، معنى أذن أي شرع أن تعظم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الحارات، وأن تطيب. وهذا دليل على أن الإذن هنا بمعنى إيش؟ الشرع. وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فمثال الإذن الكوني: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ومثال الإذن الشرعي: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه ما تصح أن تكون إذن قدر كوني. لماذا؟ شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، لا تصح أن تكون إذن كونيا قدريا. لماذا؟ لأن الإذن القدري الكوني لم ينتفي، فإنهم شرعوا، وما شرعوا إلا بإذن الله كونا وقدرا. فإذا ما لم يأذن به الله أي شرعا، أي شرعا ولا بد. على كل حال، الآن الإذن، إذن الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكوني مثله في قوله تعالى طيب، والشرعي شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يأتي الإذن بمعنى الاستماع، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء مثل استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن يشعر به. طيب، إذن أذن الله في الآية التي معنا، أذن الله أن ترفع من أي الإذنين؟ الشرعي. طيب، هل يتعين أن تكون للشرعي؟ ولماذا؟ طيب، في بيوت، لأنه لا، التعليل جوابكم صحيح، لكن التعليل لو أذن بذلك قدرا لكانت المساجد تعظم ولا بد وترفع ولا بد، لأن الإذن الكوني والقدري أو القدري والمعنى واحد، لا بد فيه من وقوع المأذون. كل ما يتعلق بالأمور الكونية لا بد من وقوعه. فلو كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني لكان رفع المساجد إيش أمرا حتميا، مع أننا نجد أن المساجد أحيانا لا ترفع ولا تعظم بل تمنع، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. طيب، في بيوت أذن الله أي شرع أن ترفع تعظم. وفي الحقيقة أن رفعها يعني أعم من التعظيم، ترفع بالتعظيم وبغيره، لكن صحيح أظهر ما يكون بالرفع هو التعظيم. ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه أي اسم الله، والمراد أن الله يذكر بأسمائه، إن الله يذكر بأسمائه، لأنه إذا ذكر الاسم ذكر المسمى، إذا ذكر الاسم ذكر المسمى. وقوله يذكر فيها اسمه بأي شيء يذكر؟ ها؟ إيه يعني نعم، بالقراءة والتسبيح كما سيأتي أيضا. المهم يذكر فيها اسمه بالثناء والتمجيد، بالثناء والتمجيد. نعم، وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة. ثم قال يسبح له، وهذا التنزيه، فيكون في الآية إشارة إلى أمرين: إلى إثبات الكمال في قوله يذكر فيها اسمه، وإلى نفي النقص في قوله يسبح له فيها بالغدو إلى آخره. وقوله تعالى ويذكر باسمه يسبح له فيها، نعم، يسبح له فيها، يسبح بفتح الموحدة وكسرها أن يصلى. طيب، يسبح فيها قراءتان سبعيتان: الفتح والكسر، وسيأتي إن شاء الله تخريج كل منهما في معنى. وقوله أن يصلي، هذا فيه نظر، إن قصد بذلك حصر التسبيح في الصلاة، وإن قصد بذلك التمثيل فهذا صحيح، فإن قوله يسبح له فيها أعم من كونهم يصلون، بل هم يسبحون الله بالصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقوله يسبح له فيها بالغدو، يصلي له أي لله فيها بالغدو، مصدر مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال. قوله بالغدو والآصال، الغدو المؤلف إنها جمع مصدر غدا يغدو غدوا، لكنها بمعنى الجمع. غدو مصدر بمعنى الجمع، بمعنى الغدوات يعني أول النهار. وإنما لجأ المؤلف إلى جعل الغدو بمعنى الغدوات للمطابقة. وش المطابقة؟ والآصال، مطابقة والآصال، لأن الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وهو آخر النهار. وقوله هي العشايا، العشايا جمع عشي أيضا، ما كان بعد الزوال. وفي حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يقول الراوي عن أبي هريرة. طيب، أقول الغدو مصدر بمعنى الجمع أي الغدوات، والآصال جمع أصيل أي عشايا أي آخر النهار. طيب، وين الصلوات إذا قلنا يسبح بمعنى يصلي؟ وش يكون بالغدو؟ صلاة الفجر والعشي، الظهر والعصر. وش يبقى عندنا؟ المغرب والعشاء، وهي مما يصلى في المساجد. ولهذا نرى أن الصواب في ذلك أن التسبيح أعم من الصلوات، التسبيح أعم من الصلوات. ثم إنه يحتمل أن يقصد بالغدو والأصال جميع الوقت، كما في قوله تعالى في أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الرزق يا أهل الجنة هو دائم ولا بس الصبح وآخر النهار؟ دائما، لكن يقال هكذا والمراد الدوام. فإما أن تحمل الغدو والأصال على معنى الدوام أي يسبحون دائما، أو على معنى أول النهار وآخره، ويكون هذا إشارة للتسبيحات التي تذكر في أول النهار وفي آخره، ومنها صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن الصلاتين هاتين أفضل الصلوات، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. مش يعني الفجر والعصر، فجر والعصر. هي على كل حال الغدو والأصال إن أريد بهما حقيقتهما أو حقيقتيهما وهو أول النهار وآخره، كان في ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى ما يقال من التسبيح والتعظيم لله والتهليل في أول النهار وآخره، وكذلك أيضا إلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وإن قلنا المراد بالغدو والأصال المراد كل الدهر، وأن هذا من باب ذكر الطرفين ليشمل الجميع، كما في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فإنه يشمل كل ما يسبح لله تعالى في المساجد في أول النهار وآخره، وفي الليل أوله وآخره ووسطه. وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له ورجال فاعل فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه. نعم شوف الآن توجيه القراءتين السابقتين يسبح ويسبح إذا كانت يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح مبني الفاعل للمفعول يسبح مبني للفاعل أو للمفعول للفاعل وعليه يكون قوله رجال فاعل يسبح قوله واضح على قراءة يسبح يكون الفعل مبنيا للمفعول مبنيا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل ما يصلح أن يكون رجال نائب فاعل لأنه لو كان نائب فاعل كان اللي يسبحون من؟ الرجال وهذا شيء غير ممكن إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الجار والمجرور الجار والمجرور في قوله له يسبح له نعم وإذا لم يوجد المفعول يعني في فعل مبني مجهول ناب عنه الظرف والجار والمجهول مثل ما لو قلت قيل قول نعم لا هذه نائب فاعل صريح ضرب الضرب وما أشبه ذلك فإنه ينوب عن المفعول به وقابل ابن مالك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري بنيابة حري لماذا الآن يسبح له إذا قلنا له هو نائب الفاعل